قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى خواتيم سورة الروم، وقلنا أن هذه السورة المباركة بدأت من أولها إلى آخرها بعدد كبير من الآيات التي تشهد لله الخالق بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وتؤكد على أن من أعظم الجرائم التي يرتكبها الإنسان في هذه الحياة هي الشرك بالله، ويلي ذلك الإفساد في الأرض ببعديه المادي والمعنوي. ونواصل الآيات في خواتيم سورة الروم، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقلنا أن كلمة الرياح إذا جاءت بالجمع فهي للبشرى وللخير، وإذا جاءت بالإفراد فهي للعذاب وللعقاب. وهنا هي من علامات البشرى بالخير: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا الرياح إذا جاءت أنها تعبر المساحات الماء فتحمل معها بخار الماء، تكون السحب، وبعدين ينزل ربنا تبارك وتعالى هذا البخار على ما يشاء من الأراضي فيحيي موات الأرض بهذا الماء. وليذيقهم من رحمته، أن هذا رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. ولتجري الفلك بأمره، وهنا لنا وقفة. كثير من الناس بيتخيل أن المقصود هنا المراكب الشراعية وحدها. صحيح أنه في زمن الوحي كان المعروف هي المراكب الشراعية وحدها، ولكن الآن المراكب والبواخر تستخدم طاقة الوقود الأحفوري، الفحم أو النفط أو الغاز أو المواد المشعة، كما تستخدم تقنيات متقدمة جدا. فهل هذه تحتاج الرياح حتى تجري؟ نعم، لأنه لو لم تكن طبقة الرياح موجودة ما أمكن لأي وسيلة من وسائل الاحتراق هذه أن تتم. الاحتراق يحتاج الأكسجين في الجو، ولذلك انظروا إلى اللفتة القرآنية المبهرة هنا في قول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني لو لم يكن هذا الغلاف الغازي موجود ما أمكن لأي وسيلة نقل في الماء أن تتحرك على الإطلاق، سواء كانت تستخدم الشراع أو تستخدم الوقود الأحفوري، الفحم أو النفط أو الغاز أو حتى الوقود النووي، لأن كل هذه عمليات احتراق تحتاج إلى الأكسجين حتى تتم. ولذلك يقول رب العالمين: ولتجري الفلك بأمره. وهذا أيضا يشمل الصفات الطبيعية والكيميائية الهامة التي وهبها ربنا تبارك وتعالى للماء بصفة عامة، ولمياه البحار والمحيطات بصفة خاصة. فلولا هذه الخاصية ما استطاعت البواخر أن تتحرك في وسط هذه الكتل المائية بسلام. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى مستشهدا على طلاقة قدرته وبديع صنعه في خلقه، يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم تفصل الآيات بعد ذلك في نوع محدد من السحب، يسميه العلماء السحب الطباقية، وهي السحب التي تتكون قريبا من سطح الأرض، وهذه السحب رقيقة في سمكها ولكنها تنتشر إلى مساحات هائلة أفقيا، وهي أغزر السحب مطرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في خواتيم سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كون القرآن الكريم كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يفرق ما بين نوعين الرئيسيين للسحب: السحب الركامية والتي تحدثنا عنها في مقام سابق، وهي السحب التي تتكون بعملية الرق في طبقات الجو العليا، وهي التي تأخذ شكل الجبال وتنزل من السماء من جبال فيها من مرض فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنة برقه يخطفه بالأبصار. هذا نوع خاص من السحب يسمى السحب الركامية. النوع الثاني السحب الطبقية التي تصفها هذه الآية الكريمة. وكون القرآن الكريم كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، يفرق بين أنواع السحب بهذه الدقة العلمية الفائقة، والله هذا وحده يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه وحفظه بعهده حتى وصلنا في صيغته هذه الصيغة الربانية الخالصة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فيقول رب العالمين: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. مجرد أن تتحرك الرياح فوق أسطح الماء أو مصادر بخار الماء من نطح النباتات وتنفس الحيوانات والإنسان، تحمل الرياح هذا البخار فتكون السحاب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني يمد هذا السحاب لمساحات كبيرة في السماء، ويجعله كسفا. يعني الحقيقة ومضة يعني معجزة في هذه الآية الكريمة، لأن معروف علميا أن السحب الطبقية تتكون بالتقاء يعني سحابة باردة مع سحابة دافئة، فيؤدي ذلك إلى إثراء السحابة، إثراء السحابتين ببخار الماء. يعني الدافئة تزيد من تدفئة السحابة الباردة فتزيد من قدرتها على حمل بخار الماء، أو بارتطام سحابة تحمل بخار الماء بكتلة جبلية. فالذي يحدث أن تمتد السحابة الطبقية هذه لمساحات كبيرة، فتأتي تيارات دافئة تقطع هذه السحابة وتمزقها إلى قطع صغيرة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. عملية تمزيق السحب الطبقية بتيار دافئ يرتفع إلى أعلى هو الذي يؤدي بأمر من الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر، عملية جعله كسفا يعني قطعا متفرقة. عملية تمزيق السحابة هذه هي التي تؤدي إلى إنزال المطر بأمر من الله سبحانه وتعالى. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. المطر من الرزق، والمطر هو حياة الدول والكائنات الحية في الصحارى التي لا يوجد فيها أنهار متدفقة، إذا لم ينزل المطر يهلك الناس. ولذلك قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا يائسين قبل ينزل المطر عليهم. يعني أتوقف عند هذا الحد لنستكمل آية أو آيتين أخريين يعني في خواتيم سورة الروم، فيهما إشارات علمية دقيقة. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الحق.